الحمد لله على كل حال، وصلى الله وسلم على خير الرجال وعلى آله وصحبه إلى يوم الفصل والمآل. نتابع معكم مستمعين الكرام سرد شيء من معجزاته عليه السلام، ومن ذلك أن عين قتادة بن النعمان الأنصاري سقطت يوم أحد فردها، فكانت المردودة أحد من العين الصحيحة وأقوى نظرا من السالمة، رواه الحاكم وغيره من عدة طرق، وكانت عينه لا ترمد إذا رمدت الأخرى. ومن ذلك أيضا أن عين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه برأت من الرمد حين تفل، أي بصق فيها لوقته، وما عاد الرمد بعد ذلك أبدا. ففي الصحيح أن عليا كان يوم خيبر أرمد، فقال المصطفى عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فدعا عليا وكان أرمد، فتفل في عينه فشفيت بإذن الله. وكذلك من معجزاته عليه السلام أن عبد الله بن عتيك الأنصاري أصيبت رجله حين نزل من درج إلى رافع بن أبي الحقيق لما قتله، فمسحها بيده الشريفة فبرأت بإذن الله، كما في البخاري عنه. كذلك أيضا أن أبي بن خلف كان يلقى المصطفى عليه السلام فيقول: إن عندي فرسا شقراء أعلفها كل يوم أقتلك عليها، فيقول عليه الصلاة والسلام: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فطعنه يوم أحد في عنقه وخدشه غير كثير، فقال: قتلني محمد. فقالوا له: ليس بك بأس. قال: إنه قال: أنا أقتلك، فلو بصق علي لقتلني. وكذلك مستمعين الكرام من معجزاته عليه السلام أنه أخبر أمية بن خلف أنه يقتله، فقتل كافرا يوم بدر، كما في البخاري. وكذلك أنه عد عليه السلام لأصحابه في بدر مصارع الكفار، فقال: هذا مصرع فلان غدا يضع يده على الأرض، وهذا وهذا، فكان كما وعد، وما تجاوز أحد منهم عن موضع يده، كما في خبر أبي داود. ونكمل تعداد معجزاته عليه السلام، فمن ذلك أنه أخبر عن طوائف من أمته وسط البحر، أي يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، ومنهم أم حرام الرميصاء بنت ملحان، أخت أم سليم، أم أنس، فكان كما أخبر. فإنها خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت أول ما ركب المسلمون البحر، فلما قفلوا من غزوهم نزلوا إلى الشام، فقدم إليها دابة لتركبها، فصرعتها فماتت ودفنت بجزيرة قبرص، وكان أمير الجيش معاوية، رواه البخاري وغيره. ومن ذلك أنه قال في الحسن بن علي سبطه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال. فإنه لما توفي أبوه بايعه 40,000 على الموت، فنزل عن الخلافة لمعاوية لا من قلة ولا من ذلة، بل حقنا لدماء المسلمين، كما رواه البخاري وغيره. وكذلك أنه أخبر في شأن عثمان رضي الله عنه أنه ستصيبه بلوى شديدة. ففي البخاري من حديث أبي موسى: جاء عثمان فاستأذن له أبو موسى فقال: إئذن وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فكان كما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثير المعجزات، فقد أخبر عليه السلام بمقتل الأسود العنسي واسمه عيهلة في صنعاء اليمن، وذكر ذلك في الليلة التي قتل فيها في المدينة، فجاء الخبر بما أخبر به كما ذكر ابن إسحاق وغيره، وقصة كيفية قتله مشهورة. وأخبر عليه السلام بقتل كسرى كذلك في ليلة مقتله، فجاء الخبر كما ذكر. وفي الصحيح أنه لما جاءه كتاب المصطفى عليه السلام مزقه وسير لعامله باليمن أن يرسل للمصطفى عليه السلام من يحضره له، فأرسل إليه فأخبره أن الله قتل كسرى تلك الليلة، فجاء الخبر بأن ولده قتله فيها بعينه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه دعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن الله تعالى يعز به الإسلام أو بأبي جهل بن هشام، فأصابت دعوته عمر فأصبح مسلما، فعز بإسلامه كل من كان أضحى مسلما. وهكذا نتوقف هنا لنتابع معكم معجزات النبي عليه السلام في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.